السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصة النهاردة هي القصة اللي كانت هتنزل في الهالوين يوم السبت اللي فات، ولكن نظرا للظروف الصحية اللي مريت بيها ما قدرتش أنزلها. القصة من تأليفي، ولكن ما أقدرش أنكر أبدا دور البرين ستورمينج العظيم جدا اللي بيدور ما بيني وما بين محمود السقا علشان قصة زي دي تطلع. قبل ما نبدأ بس عايزين ندعي لمحمود السقا ربنا يقومه بالسلامة، لأنه تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا. عايزين نتمنى له الصحة والسلامة، وإن شاء الله ربنا يعدي الفترة بتاعت الكورونا دي على خير. بس كده، دي كانت المقدمة، يلا بينا نبدأ بالقصة. أنا مصر قبل ما نبدأ القصة أنك تحط سماعات صغيرة هيدفونز علشان تستمتع بكل حاجة في القصة دي، لأنها اتعملت علشان تستمتع بيها مش أكتر. يلا بينا نبدأ. قلت له ما يسيبنيش، اترجيته ما يسافرش ويسيبني. قال لي انه رايح مع اصحابه، وانا زي السازك صدقت انها رحلة. لما رجع كان اذكى، هو طول عمره ذكي، بس المرة دي كان مختلف. حاولت امنع نفسي من سؤاله، لكن هو قال لي انه ما كانش في رحلة. لو كانت امه عايشة كانت منعته يسافر، لكن بعد ما ماتت للأسف ما كنتش انا اقرب حد ليه. النهاردة لحد 24 نوفمبر، الساعة دخل على 3 بالليل. الشركة من 4 ساعات بلغت كل الموظفين انهم ما يروحوش بعربياتهم ويركبوا اوتوبيسات الشركة أأمن، لانها متأمنة اكتر. بس انا كنت لسه شغال، البحث اللي بعمله لسه مخلصش. هربت ساعة خروج الموظفين ودخلت الحمام اللي الكل بيقرف يدخله، لحد ما اتأكدت انهم خرجوا كلهم. كلمت حارس الأمن علشان أبلغه إني لسه قاعد من غير ما يعرف حد، بس كان لازم أقوله علشان لو حصل أي حاجة برا يعرفني. راجل غلبان هرديه بحاجة بسيطة مش هتخسر. دخلت مكتبي وبدأت أكتب. بقالي كتير ما كتبتش بالقلم، خطي بقى وحش جدا بس يتقري. أنا بدأت أدون اللي بيحصل بقاله يومين. الدنيا مقلوبة من أول امبارح، كل وسائل الإعلام ما عندهاش سيرة غير اللي حصل من يومين. الكارثة أخدت مكانها وسطينا بسرعة جدا، لدرجة إنه فئة قليلة جدا ما لحقتش تدرك اللي حصل. دلوقتي الفقير بقى هو اللي مكتوب له يعيش، والغني كتب شهادة موته بإيده. لأول مرة من وقت ما بدأ الخلق تكون الثروة هي السبب الرئيسي للهلاك، مش الفقر والاحتياج. أنا آسف إنه كلامي ممكن يكون مش واضح أو محتاج تفسير، لكن أنا نفسي مش مستوعب. من فترة طويلة حوالي 5 سنين العالم كان يائس جدا، لدرجة إنه كان على شفا حفرة من الفناء. فناء بسبب الأمراض اللي بتنهش في أجسادنا، وبسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي بيحل محل البشر بالتدريج من كذا سنة، بسبب حاجات كتير جدا. يمكن لو كنا استمرينا على النحو ده كان زماننا هلكنا في الكام سنة القليلين دول. لأنه على الرغم من أن التغيير ما بيجيش في يوم وليلة، أو بمعنى أصح الهلاك لما هيجي مش هيجي في يوم وليلة، وهيبدأ بكارثة يتبعها دمار ثم ينتهي بين الأمر في مرحلة الهلاك، إلا أننا مرنا بالكارثة وبالدمار بس ما أخدناش بالنا. الكوارث مش كلها بتبان للكل. كم مرة صحينا من النوم على حرب ما نعرف لهاش سبب ما بين بلدين، وكم مرة نصحى على كوارث طبيعية بنقول عليها طبيعية علشان تقلنا إنها طبيعية. حاجات كتير قوي، حاجات كتير مش مصرح لينا نعرف عن وجودها، علشان كده بنتفاجئ بس لو الحاجات دي تفاقمت أو كبرت. بدون التحدث بألغاز، الموضوع يهمك ويهمني ويهم الكل، ده على اعتبار انه هيبقى في حد علشان يقرأ الكلام ده. انا حتى مش عارف هلحق اخلص كتابة ولا لا. اخر اشعار جالي من امن بوابة الشركة اللي انا محبوس فيها دلوقتي انه مجموعة من المختلين دول بيحوموا في المنطقة، بيكسروا أي حاجة تقابلهم، ولو دماغتهم رصدت أي حد مش بيشاركهم نفس الشعور اللي هم حاسين بيه ومخليهم في الحالة دي، بيهجموا عليه بوحشية لحد ما يموتوه. وده له أسباب طبعا، كل اللي بحكيه ده له أسباب. مش عارف هيسعني الوقت أقول الأسباب وأكمل كتابة ولا لأ، لأنه الأمن بعت لي إشعار إن حركتهم بتقرب من محيط الشركة، وبقوا على بعد أقل من 50 متر بس. فكان لازم أتحرك، كان لازم أبتدي ألم حاجتي، اللابتوب والورق اللي بكتب فيه، وحمل كل الداتا اللي قدرت أوصلها خلال الكام يوم اللي فاتوا. تحميل الداتا كان باقي عليه دقايق. لبست الجاكيت وشلت الورق في الشنطة، واتصلت بالأمن علشان يحضر لي العربية. لكن اتفاجئت بحارس الأمن بيصرخ في ودني في الموبايل وهو بيقول لي إنهم اقتحموا الشركة وكسروا عربيتي وبيولعوا في كل العربيات الموجودة. كنت شاكك إنهم يدخلوا هنا، بس إزاي بغبائي نسيت إنها شركة اتصالات، يعني هتكون من أهدافهم الأولى. التحميل فاضل عليه 2 دقيقة. دخلوا المبنى، حارس الأمن مش بيرد، ونور المكان كله فصل. الحركة قريبة جدا من المكتب بتاعي، كان لازم اتدارى بسرعة. سحبت الهارد من الجهاز وجريت تحت المكتب، حسيت برجلهم داخلين المكتب في عشوائية جديدة، بيطوحوا أي حاجة تيجي قدامهم. متهيألي وجودي في الشركة لوحدي في وقت زي ده خلاهم اعتقدوا ان الشركة فاضية، هما بس داخلين يخربوا. مش قادر استوعب فكرة ان اللي بيعملوا كده هما الناس اصحاب الثروات والفلوس. قعدوا يوقعوا كل حاجة، كسروا الجهاز ووقعوا الشنطة بالورق في الارض، داسوا عليهم بغشومية، ولساتر ربنا محدش شافني في الضلمة. كشفتهم ما كانتش ثابته من كتر التوتر واللهوجة اللي واضحة عليهم. كل ده كان قبل ما يخرجوا واحد ورا التاني. رفعت وشي بالراحة، بصيت على الطرق برا، لقيتهم كتير، حوالي 50 واحد منهم. خرجت من تحت المكتب بشويش، سحبت الشنطة من على الأرض ولميت الورق اللي بحتروه ودسيته فيها. أخدت اللابتوب والهارد وحطتهم. جيت أقف، اتخبطت في الروف توب بتاع المكتب فوقع كل اللي كان عليه. لثانيتين وقفت ما اتحركتش، والصوت اللي بره سكت هو كمان قبل ما ألمح كشاف بيتضرب من آخر الطرقة على المكتب بتاعي. أخدت الشنطة وجريت على بره، نورت الكشاف الصغير اللي معايا وحودت يمين بسرعة علشان ألاقي 4 منهم جايين جري ناحيتي رفعين في ايديهم اسلحة. ما كنتش متوقع كده. رجعت بسرعة للمكتب. اعمل ايه؟ رحت بسرعة على الباب اللي بيفصل بين مكتبي وبين المكتب اللي جنبي. دخلت وفضلت اتنقل من مكتب للتاني وهم ورايا. هم مش اغبية، طالما شافوني بجري منهم يبقى اكيد انا ضدهم، مش هيسيبوني. الرصاص بيتضرب عليا من نواحي كتير، بحاول افضل موطي قدر الامكان علشان ما تديش حاجه فيا، لحد ما وانا في المكتب الاخير اللي جنب السلم واللي كان منور بفعل الاضاءه اللي جايه من المبنى التاني اللي جنبنا، لمحت مفاتيح عربيه على المكتب. ده مكتب عبد العزيز زميلي في الشغل، ودي مفاتيح عربيته وتليفونه. وايه ده؟ عبد العزيز مرمي على الارض مقتول. للأسف ما كانش فيه وقت أفكر أو أحاول أتصرف، قربت منه وشوشته. سامحني عبد العزيز، مضطر أخد العربية، أنا عارف إنك لسه جايبها بس ما أعتقدش إنك هتحتاجها تاني، الله يرحمك. جريت سحبت المفاتيح ولاحظت إن الكمبيوتر بتاع عبد العزيز متكسر 100 حتة، والغريب إنه باقي المكتب زي ما هو والباب الرئيسي بتاعه مش مفتوح. الناس دي مش هي اللي قتلت عبد العزيز، اللي قتلوا حد تاني. طلعت أجري من الباب بسرعة على السلم وأنا سامع صوتهم ورايا بيزعقوا زي المجانين وبيضربوا نار كتير. يدوب وصلت للدور بتاع الباركينج وكان النور الاحتياطي منور، عرفت اقفل باب السلم ورايا مفيش حاجة يتقفل بيها. جريت جري وغطست بين العربيات، طلعت المفتاح وفضلت ادوس على الزرار، ما سمعتش صوتها. بعيدة. وهم دخلوا الباركينج بشويش بدأت اتحرك بين العربيات وانا مطفي الكشاف، وهم بدأوا يعملوا حاجة ما كنتش انا متوقع انهم يفكروا فيها. بدأوا يضربوا اللمض الاحتياطي علشان يخلوا المكان عتمة، فلما اولع كشاف ابان. عربية عبد العزيز كانت فورد كحلي، والجراج كان على اخره عربيات، بس قبل ما يضربوا اللمض اللي في اخر الجراج لمحتها. قربت لعندها بس للاسف شافوني، بدا الرصاص يتضرب عليا وهم بيجروا ناحيتي. ركبت بسرعه ودورتها ورجعت، دهست واحد فيهم، ما فكرتش حتى ابص، جريت على بره. رصاصهم بدا يقل ويبعد عني لحد ما خرجت بره محيط الشركه كلها. لما تأكدت اني خرجت وطلعت على الهاي واي ونوعا ما كنت بعيد عن المناطق اللي ممكن يتواجدوا هم فيها، ما فاتش كتير وبدأت احس بألم في جنبي ما كنتش حاسس بيه من بدري. حطيت ايدي مكان ما حسيت بالوجع، لقيت دم، دم ناشف على القميص في جنب اليمين وفتحة بسيطة فيه. هديت السرعة، ركنت على جنب ورفعت القميص، لقيت جرح افقي طوله 3 سنتي تقريبا، واضح انها طلقة كان فضلها حاجات بسيطة وتخترق بطني لولا شوية الدهون اللي كان الواحد متضايق انهم عنده. لأول مرة اكون ممتن بجنابي. في باب العربية كان في ازازة كحول صغيرة، سحبتها وبدأت ارش على الجرح علشان يدبل ولو في اي نزيف ولو بسيط يقف شوية لحد ما حرقان الجرح هدي. دورت العربية ومشيت، ما كنتش عارف هروح فين، البيت ما كانش اوبشن. اخر الاخبار اللي انتشرت بتاكد ان البلد رفعت حاله الطوارئ القصوى، ومعظم الاحياء اللي بيتمركز فيها معظم السكان بقى خطر التواجد فيها، وكان من ضمنهم الحي اللي انا ساكن فيه. كنت ماشي تقريبا لوحدي في الطريق، الشوارع ضلمه، كل اعمده الاناره مطفيه. لولا انها السنه 26 بعد الـ2000 كنت قلت اننا بلد ما عداش عليها اختراع الكهرباء. نور العربية كان هو ونيسي الوحيد لحد ما أعرف أنا هعمل إيه وإزاي هعرف أوصل لتميم ابني. ما كانش لازم أنزل الصبح وأسيبه، ولولا أني عرفت من جارنا أنه تميم نزل الصبح بعدي على طول، أنا كان زماني رايح البيت دلوقتي ومهمنيش لا طوارئ ولا غيره. تليفونه مقفول من الصبح، ولما الشبكات فصلت من كام ساعة كإجراء احترازي من الحكومة ما قدرتش أوصله بأي شكل. كلها ساعات والنهار يطلع، بس كان لازم أعرف هبات فين لحد وقتها. العربية بنزينها مش هيكفيني سايق كل الساعات دي، ومش هدي الأمان إني أنام في العربية لأني مضمنش أصحى على أي حد بيكسر العربية فوق دماغي. لازم ألاقي أي مكان أبات فيه لحد الصبح. بعد سواقة حوالي نص ساعة ابتديت أشوف مبنى فيه نور على يميني، كان تقريبا هو الوحيد اللي شفته منور. لما قربت كمان قدرت أميز إنها فيلا كبيرة. اترددت كتير قبل ما أدخل من المدخل اللي بيودي عليها، لكن في النهاية قلت أجرب حظي وأشوف يمكن يطلعوا من الباقية العاقلين وأقدر أبات هناك لحد الصبح. مجرد وجودهم في البيت يعني إنهم مش من طبقة المجانين اللي بيجوبوا في الشوارع دلوقتي. دخلت بالعربية على مهلي ووصلت لحد البوابة بتاعت الفيلا، جيت اخد حاجتي، قلت بلاش انزل بيهم واسيبهم هنا في العربية أأمن، أنا مش ضامن هقابل مين. فتحت تابلو العربية علشان أحط الورق، لقيت مسدس. وقتها جه في بالي منظر عبد العزيز وهو مرمي في المكتب. عبد العزيز اتقتل وكان شايل في عربيته مسدس ليه؟ معرفش ليه أخدت المسدس، بس قلت أحمي نفسي، أنا برضو مش عارف هقابل مين. نزلت من العربية، سبت الشنطة فيها ونزلت. البوابة مفتوحة متواربة كده لكن مفتوحة، بصيت على جرس أو انتركم ما لقيتش، فقررت أدخل للباب اللي جوه. دخلت فعلا على رجلي وسمعت صوت المولدات بتاعت الكهرباء اللي أكيد هي السبب في الأنوار دي. كنت خلاص خطوتين من الباب وأوصل للجرس، لكن أنا سمعت صوت. صوت كان بيقاوح مع صوت المولدات، صوت حد شافني وأنا داخل وبيعلي في صوته علشان أسمعه. بصيت الصوت جاي من ناحية الشمال. الجنينة بتاعت الفيلا كانت كبيرة والنور ما كانش واصل لكل حتة فيها. اضطريت انور كشافي الصغير وانا ماشي ناحية الصوت اللي ابتدى يبان صاحبه. ايوه ده حد جنب شجرة هناك اهو. قربت منه وانا بعلي في صوتي، حضرتك كويس؟ انت واقف هناك ليه كده؟ كنت بقول له الكلام ده وانا ماشي ناحيته، بس وقفت لما أدركت إن الراجل ده ما كانش واقف جنب الشجرة، ده متكتف فيها. كان شخص أربعيناتي أو يمكن خمسيناتي، لابس روب عليه فرو كتير، بيصرخ فيا علشان أفكه. وقبل ما لاحظ أي حاجة تانية فيه أو في غيره، حسيتها خشبة أو شومة نزلت على مؤخرة راسي من ورا. اتكفيت بعدها على وشي بحاول قدر الإمكان ما غيبش عن الوعي، لكن ما قدرتش. فوقت ما عرفش بعد قد ايه. المكان اللي أنا فيه عبارة عن أوضة دخلها الشمس بالعافية من ورا ستارة على شباك صغير. أنا في الفيلا اللي جيت أدخلها مبارح تقريبا. جيت أقوم مش قادر أتحرك، الضربة لسه وجعاني. يا دوب اتعدلت بس كده وسندت ظهري للسرير، كان باب الاوضه اتفتح. دخل راجل شكله غريب على انه يكون صاحب فيلا او حد من سكانها، لابس لبس بسيط جدا، وتجاعيد وشه لما شد الستاره من على الشباك والشمس دخلت بينت انه مش شخص غني. ما كانش بيتكلم، حتى وشه ثابت مش مدي اي رياكشنات. ولاحظت على باب الأوضة واحدة ست بتبصلي في ترقب وكأنها خايفة مني. جه الراجل وقعد قدامي على السرير. قبل ما انطق بأي حاجة لقيته سبقني وقال، يعني بنتأسف لك على اللي جرى، بس هديك شايف الأحوال برا عاملة ازاي. سألته وقلت له، هو مين الراجل اللي مربوط برا ده؟ انت اللي عملت فيه كده؟ بص في الأرض، والست اللي كانت واقفة هي كمان بصت في الأرض، ولقيته بيقول لي، قوم معايا بيه، قوم معايا وأنا هوريك. حاولت أقوم معرفتش، لما شافني مش قادر أقوم سندني. قمت معاه وسندني لحد ما طلعنا من الأوضة. كانت في الفيلا زي ما توقعت. طلعنا من باب الفيلا على الجنينة برا، واللي واضح فيها أثار فرملة عربية كتير. الجنينة متبهدلة. الراجل مشي معايا لفينا حوالين البيت علشان ألاقي عربية مرسيدس فخمة جدا موديل السنة واقفة في حتة في الجنينة، والإزاز بتاعها من قدام كله دم. بصيت للراجل جنبي اللي برضه ما أبداش أي رد فعل. قربنا ناحية العربية ولقيت على بعد كام متر منها وتحت شجرة كبيرة تحديدا، زي ما تكون حفرة بالطول مردومة بتراب غير النجيلة. بصيت لها وبصيت للراجل اللي ابتدت عينيه تدمع. بصيت له بصت استنكار ومش فاهم وعايز افهم. اتكلم وقال لي، زي دلوقتي امبارح كنا بننظف في الفيلا انا ومراتي، وابني علي كان بيلعب في الجنينة برا، سمعت صوت البوابة بتتفتح بعزم ما فيها، خرجت علشان ألاقي الخسيس صاحب الفيلا ده يربع عربيته في الجنينة يكسر أي حاجة تيجي قدامه، دهس بيت الكلاب وموتهم فيه. خرجت وشفته وهو بيجري على علي بالعربية من غير رحمة، طيره من على الأرض، قلبي طار معاه، ما حسيتش بنفسي، جريت عليه، نزل من العربية زي المجنون بيضحك ولا كأنه عمل حاجة. ضربته، نزلت فيه ضرب زي الأعمى، مش قادر استوعب اللي حصل لعلي. جريت على ابني، كان خلاص انتقل لرحمة اللي مفيش لرحمته زي. بصيت له وانا بقول له، الراجل ده هو اللي مربوط في الشجرة بره مش كده؟ هز راسه بالموافقة. قلت له انا اسف اني خليتك تحكي. نوعا ما قدرت اتحرك لوحدي، فمشيت لحد الحفرة ووقفت قريت الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، كان عبده كان استعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانا بقرا الفتحة خطر في بالي، هو منين الراجل ده ضربني امبارح وفي ليلة قام يعتذر لي، وهو عارف منين اصلا اني مش جاي اذيه مثلا؟ خلصت قراية الفاتحة ورحت له وسألته، عرفت منين اني مش جاي أذيك؟ رد وقال لي، دماغك يا بيه، في النشرة قالوا ان المجانين دول في دماغهم من فوق في فتحة صغيرة، بيقولوا مش بتبان في العادي، بس انا بصيت في دماغك وما لقيتش حاجة. قلت له، انا ما ركبتش الشريحه، صاحب الفيلا منهم مش كده، من اللي ركبوها؟ رد وقال لي، منهم لله، هما كانوا ناقصين ايه علشان يلعبوا في خلقه ربنا؟ ناقصين جحود ولا قله رحمه ولا بطش ولا افتره؟ ما كل ده عندهم، بس ربك ما بيسيبش، بيسلط أبدان على أبدان. سألته، ناوي تعمل معاه إيه؟ ملامحه اتهزت لثواني بسيطة وقال، ناوي أدوقه مرار 10 سنين اشتغلتهم هنا، 10 سنين بكنس ونضف وشيل زبالته، ناوي أحرق قلبه حتة حتة زي ما حرق قلبي على ابني، هسلخه حي وارمي لحمه لكلاب الشارع، هخليه عبرة، والله لخليه عبرة. سكت الراجل ومرضتش أعلق أو حتى أتدخل. منظر التربة اللي كان فيها ابنه كفيلي خليني أسكت وما تكلمش معاه كلمة واحدة. قفلت معاه كلام ورجعنا ناحية باب البيت، كانت العربية واقفة على البوابة زي ما سبتها. قدمت كم خطوة ناحيتها فندى عليا. الست اللي كنت شايفها عند باب الأوضة نولته حاجة في كيس أسود وعلبة تانية كبيرة، خدهم منها وناولهم لي، ناولني الكيس الأسود واللي لقيت فيه المسدس اللي كنت جاي بيه، ادهولي وقال لي، الدنيا بره مش أمان، لو عايز تقعد أنا مش همنعك. قلت له، للأسف ما ينفعش، أنا عندي ابن معرفش عنه حاجة من امبارح، لازم ألاقيه، ادعيلي. ربنا معاك يا ابني، ربنا اعترك فيه وما يحرمك منه. بصيت للعلبة اللي كان ماسكها، لقيت فيها أكل معلب على كم إزازة مية وكم تفاحة. مدلي إيده بيها وهو بيقول لي، زي ما الدنيا مش أمان فهي برضو مش مضمونة، خلي دول معاك يسندوك. بصيت له وقلت له، بس انتوا محتاجين الاكل ده اكتر مني. رد وقال لي وهو بيشاور على الراجل اللي مربوط في الشجره، اكل الكلب اللي هناك ده كتير وهيكفينا، خلي بالك على نفسك يا ابني. اخدت منه العلبه، فتحت الباب اللي ورا وحطيتهم على الكنبه، ركبت العربية ومشيت. أنا فايتني حاجات كتير ما اتكتبتش، وحاجات أكتر عايز أقولها، عايز ألخص لكم اللي حصل أو اللي بيحصل وتعرفوا السبب وراء إيه. من 6 سنين خرج رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس والمؤسس المساعد لمصانع تسلا وإلخ إلخ، خرج في مؤتمر هز العالم كله وقتها، اختراع جديد ألا وهو شريحة نيورال لينك، وده اسم الشركة المصنعة ليها والتابعة برضو لإيلون ماسك. المؤتمر أعلن وقبل أي شيء إن الشريحة اللي هيقدمها تصنعت بالفعل وأخدت الموافقة وتمت تجربتها. تاني حاجة بدأ يتكلم عن خصائص الشريحة دي واللي بتتلخص في النقط التالية. أولا اللي هتتركب عنده الشريحة مش هتكون باينة، محدش يقدر يعرف مين مركبها ومين لأ إلا لو فحص منطقة الرأس اللي بتركب فيها الشريحة بشكل دقيق علشان يعرف إذا كان الشخص ده مركب الشريحة ولا لأ. ثانيا الشريحة بصورة مبدئية بتقرأ كل حاجة في دماغك وكل مادة كيميائية، وبالتالي بتقدر تخطط وتتوقع وتظبط الوظائف بتاعتك. ثالثا المنطقة اللي الشريحة بتتزرع فيها بتسمح لها تعالج مشاكل زي السمع والبصر وأي مشاكل لها علاقة بالذاكرة، أي مشاكل نفسية زي الإدمان والتوحد وغيره. رابعا التطوير بتاع الشريحة هيسمح لها لو في أي مشكلة في الأعصاب عموما تصلحها، يعني مثلا لو الحبل الشوكي اتقطع وانت مصاب بالشلل هتعالجك، لو شخص فقد بصره هتصلح الأعصاب وترجع له بصره وهكذا. خامسا تقدر تتواصل بيها مع موبايلك وأجهزتك الإلكترونية، وبعدها طبعا التواصل الاجتماعي والجيمز وكل الكلام ده. سادسا التطوير اللي بعده في الخطة انها تقدر تلغي بيها الشعور بالألم والشعور بالحزن، تتحكم في ذكرياتك وأحلامك وتخزنها وتقدر تسترجعها وقت ما تحب، وتحذف وتعمل تحميل لذكرياتك كلها كنسخة احتياطية أو حتى تعمل لها تحميل على روبوت، ولو حاسس أنك متضايق من حاجة معينة تقدر تشغل الذاكرة الكويسة وتلغي السيئة فورا. التطوير بتاع الشريحة هيسمح بالتخاطر والبرمجة العقلية، بس طبعا هيتحط شرط موافقة استقبال وإرسال علشان محدش يدخل أي حاجة في دماغك في أي وقت. في بداية نزولها هتبقى غالية وبعدها هتبقى متوفرة في كل مكان وبنفس سعر الايفون تقريبا، وهتبقى متاحة للجميع، وهينزل منها نسخ مطورة ومعدلة تقدر تشيل القديم وتحط مكانه الجديد على مدار السنين اللي جاية. واخيرا في خطوة تانية في الاخر وهي القدرات البشرية الفائقة، بمعنى مدى بصري اكبر، مدى سمعي اعلى، تشغيل والغاء مشاعر وحاجات كتير جدا شبه كده، وده وقتها ما كانش متوفر ولكن كان تنبؤ باللي هيحصل وأعلنوا أنه جاري العمل عليه في الخطة اللي جاية. الشركة شغالة على أفضل برمجة لحفظ سياسة الخصوصية بحيث ما حدش يقدر يخترق بياناتك أو يوصل للداتا اللي هتكون في الشريحة دي، وده برضو الكلام اللي اتقال وقتها. الموضوع ما كانش فيه أي مجال للتخمين ويا ترى ده حقيقي ولا خيال، لأنه بالفعل الشريحة أخدت الموافقة دولياً وتم الإعلان عنها رسمي قدام العالم كله. الكلام ده كان من 6 سنين 2020 تحديدا. الموضوع ما انتهاش عند كده، لأنه على قد الضجة اللي عملها واللي شغلت العالم كله وقتها إلا أنه الموضوع فضل محير وغريب بالنسبة لناس كتير جدا، ومع الوقت ظنينا أنه الموضوع اتنسى وأنه مؤتمر علمي وعدى، لحد ما جه الوقت اللي تم الإعلان فيه عن توفر الشريحة للبيع وإنه حرفياً أي حد يقدر يحصل على الشريحة. العالم قام وما قعدش، لأنه الكل مترقب والكل لما سمع المميزات اللي بتوفرها ليه الشريحة قرر إنه يكون من أوائل الناس اللي يجربوها، ودي كانت آراء رجال أعمال كتير ومستثمرين أكتر وأغنياء أكتر وأكتر. كل اللي يقدر يشتري الشريحة ويركبها بقى يصارع إنه يحصل عليها، يحصل على كل المميزات اللي تم طرحها في المؤتمر. ومع الوقت ابتدت الإحصائيات يتم الإعلان عنها، وبقى في موقع بيحدد كل ثانية عدد المستخدمين اللي ركبوا الشريحة، والأعداد كانت في تزايد مستمر. في الأول إحنا كمصريين ابتدينا نقول كلامنا المعتاد إن دي مجرد أرقام وإنه عداد المستخدمين ده عداد وهمي عاملينه بس علشان يضحكوا على الناس، لكن للأسف ما فاتش وقت كتير والكل عارف إنه مش مجرد كلام، لأنه سرعان ما كل واحد بدأ يشوف حواليه ما يثبت زيادة الأعداد. كل واحد عنده قريب أو صاحب أو معرفة من بعيد مقتدر ومعاه فلوس بدأ يلاحظ عليهم التغييرات اللي تم ذكرها، وهم نفسهم بقوا بيعلنوا عن نفسهم كمجموعة من علية الأوم زي ما بيقولوا، من أصحاب الدماغات المتكلفة والذكاء والتحكم الغير محدود. الشريحة انتشارها كان غريب، ومع الوقت برضو أصبح غير المستخدمين هم اللي شيء غريب. إزاي ما عندكش شريحة؟ إزاي مش بتتمتع بكل المميزات اللي احنا بنتمتع بيها كمستخدمين؟ وأصبحت الطبقية لا تعني فرق ما بين مستويات المعيشة أو في أي حاجة مادية. أصبحت الطبقية ما هي إلا فرق كبير بين مستخدم ذو عقل قادر هو يتحكم فيه، وشخص تاني متخلف ومنساق وراء الطبيعة لحد ما تموته وتقضي عليه. للأسف من سنة واحدة بس ابني تميم اقتنع أنه لازم يكون من مستخدمين الشريحة. عرضته في البداية لأني مش مقتنع، وعرفته أن حاجة زي دي عمرها ما هتخليه ينسى أمه. كنت قاسي عليه وما كنتش عارف ده. يمكن أنا كمان اتأثرت ببعدها عني، لأنه اتضح أنها كانت شايلة كتير وأنا ما كنتش شايل غير نفسي. مشيت بدري قوي، اللهم لا اعتراض. تميم لما عرف انه ممكن يتحكم في مشاعره اللي بتخليه منهار طول الوقت لما بيفتكر امه، طبعا من خلال الشريحة، قرر انه يركبها، محاولة منه مع رفض مني، لحد ما قدر يخدعني ويقول انه طالع رحلة مع زمايله. وانا بسذاجتي صدقت، سافر يركب الشريحة زي ما الكل بيعمل. عادة كان اللي بيطلبها او بيطلب يركبها يعني بياخد معاد بيروح فيه المكان اللي هيتواجد فيه الروبوت اللي بيعمل العملية، لانه العملية دقيقة جدا وما ينفعش انسان يعملها، فبيعملها روبوت خاص في مدة ما تتجاوزش الساعة تقريبا. لو كان عندي بعض من حكمة الاب لابنه كنت وضحت له وجهة نظري، كنت عرفته ان الموضوع ده مش هيعود عليه بالنفع. الالم هو اللي بيشكلنا. لما أجي في يوم أقرر أطفي مشاعري وقرر ما أحسش بالألم الناتج عن فقدان شخص أو فقدان شيء، يبقى كده بمنع الطبيعة تعمل فيا اللي المفروض تعمله في الكل، تشكلني، تبنيني وتعلمني. محدش بيتعلم بالسهل، وإن اتعلمت بالسهل مش هتوصل. كان يجي يشوف الدنيا بقت عاملة ازاي علشان الكل عايز يعيشها بالساهل. الكل عايز يهجر ويظلم ويفتري وما يحسش بأي حاجة في المقابل. فلان عايز ينسى ذكرياته مع فلانة يركب شريحة، فلانة عايزة تنسى أيامها مع فلان تركب شريحة. بكل بساطة بنمحي الطوب اللي بنقف عليه علشان نطلع لفوق، علشان كده وصلنا للي وصلنا له دلوقتي. خبر واحد كان كفيل يقلب الدنيا ويخلي الموازين كلها تختل. الخبر كان اختفاء إيلون ماسك في ظروف غامضة. اللي أعلن الخبر كان السي إي أو بتاع شركته، وأعلن أيضا إن عيلته ما تعرفش عنه حاجة. اختفى بشكل مفاجئ وساب وراه كمية تساؤلات عددها يخوف. كل مستخدمين الشريحة اتقسموا الرأيين. الرأي الأول يقول إن إيلون ماسك اختفى لأنه وصل اللي هو عايزه وبقى تقريبا متحكم في تلتين البشرية، خصوصا بعد ما أطلق خدمة الانترنت المجاني للعالم كله، فأصبحت البشرية ماشية بشريحة إيلون ماسك وبتستخدم انترنت إيلون ماسك، يعني كله تحت تحكمه هو. فالقسم ده من الناس قال إنه خلاص عمل كل اللي كان بيحلم يعمله، هوب اختفى، قرر يختفي. والقسم التاني من الناس قالوا إن دي أكيد مكيدة كبيرة بتتعمل على العالم كله، وإن اختفاء إيلون ماسك مدبر ومقصود، بس مش منه، من حد مش عايز ينشر العلم والتكنولوجيا دي كلها، وإنه من الطبيعي يكون له أعداء، واللي ورا اختفائه أعداؤه. ولكن للأسف الشديد الانقسام ده ما غيرش في تصرفات القسمين شيء، لأنه الكل اتجن، جابوا الشوارع احتجاجا يا على اختفائه المدبر من قبل أعداؤه يا على اختفائه المقصود منه هو شخصيا. ما بقاش في فرق هو اختفى ليه، لأنه كلهم بدأوا يعملوا نفس الحاجة، إشاعة ونشر الخراب في أنحاء الأرض. والأول مرة العالم كله بجميع طوائفه واختلافاته الواسعة يتفق على فعل حاجة، النزول والخراب سعيا لتصعيد الوضع لأي حد يقدر يحله. بس للأسف مين هيحله؟ ده بعض رؤساء الدول بقوا من مستخدمين الشريحة. رغم اللي حكيته ده كله إلا إني لا يعنيني إلا تميم. لو بس عرفت مكانه في داهية كل اللي بيجري حوالينا ده، هعمل أي حاجة علشان أحميه وأحمي نفسي علشانه، علشان أعوضه كل اللي فات ده. إن شاء الله أقفل عليا وعليه ونتحبس بالشهور لحد ما الدنيا تهدى. ده لو هديت. ياريتني كنت أقدر أكلمه وقتها، ياريتني قدرت أمنعه أو حتى أفهمه أو أبقى قريب منه. كنت عارف إن اللي جاي مش مبشر بالخير، ياريتني قدرت أوصل له ده. مش قادر أتخيل إنه ممكن يكون بقى زيهم. مش هقدر أشوف ابني مجنون زي المجانين اللي كانوا بيحاولوا يقتلوني مبارح. أنا بس لو أشوفه والله ما هعاتبه، مش هزعقله إنه ضحك عليا وسافر، ولا علشان حتى نزل من غير إذني، بس هوريه اللي هو مش شايفه. هكون أب، والله ما هعامله غير أب ما يهمهوش بس غير إنه ابنه يبقى كويس، وإني مش هحب أبدا أشوفه بيحصل فيه زي الناس دي واسكت، ولا أشوفه بيتقتل من بواقي الناس اللي ما استخدموش الشريحة زي صاحب الفيلا اللي كنت فيها من شوية، ولا زي عبد العزيز. عبد العزيز اللي أنا لحد دلوقتي ما سعنيش الوقت أفكر في اللي حصل له، أو حتى أتخيل إني كنت هركب عربيته في يوم من الأيام. العربية اللي لقيت فيها مسدس ما عرفش ليه واحد زي عبد العزيز ممكن يشيله. بعد ربع ساعة من التفكير المتواصل علشان أحاول أعرف هوصل لتميم إزاي، جعت. سمعت صوت بطني. أنا مش فاكر آخر مرة أكلت فيها كان إمتى. بصيت في الكنبة اللي ورا، لقيت العلبة اللي كان فيها الأكل اللي أخدتها من الراجل، وأنا بجيبها ومركز في الطريق في نفس الوقت العلبة وقعت. هديت شوية وأنا ببص في الكنبة اللي ورا، نورت نور صالون العربية علشان ألمح حاجة تحت الكرسي اللي جنبي من ورا في الأرض ورا. كان دراع شنطة ركنت على جنب، مديت إيدي وسحبتها ولقيتها شنطة لاب وتقيلة. فتحتها فيها لابتوب، ده غير اللي كان متكسر في المكتب عنده في الشركة. فتحت اللاب وأول ما فتحته نور، كان شغال وقرب يفصل شحن، كان فيه تحميل شغال وخلص. ايه ده؟ اللي كان بيحمل ده ابلود لفيديو. تتبعت المسار اللي مرفوع منه الفيديو، لقيت انه فيديو متصور فيه عبد العزيز. تاريخ التصوير من يومين، 9:30 الصبح قبل الشغل، ده متصور هنا في العربية. فتحت الفيديو كان عبد العزيز فيه بيقول: التاريخ 22 نوفمبر الساعة 9:22 دقيقة. أنا مهندس الاتصالات عبد العزيز ناصر السيوفي، بشتغل في شركة نون للاتصالات بقالي 8 سنين. أنا بسجل الفيديو ده علشان أبعته لأحد القنوات الإخبارية علشان تذيعه وتنشر الحقيقة ورا كل اللي بيحصل، أو اللي أنا متأكد إنه هيحصل الأيام اللي جاية. أنا شبه قدرت أوصل لسبب كل اللي بيحصل هنا في الشركة. شركة نون جات مصر من كذا سنة، وفي خلال الكام سنة البسيطة دول بقت من أهم شركات الاتصالات في مصر، وده كان غريب جدا، بس برضو ده ما منعنيش أشتغل فيها، خصوصا حرصهم الشديد على تعيين مهندسين كفء مش أي حد وخلاص. وفكرت إنها تبقى خطة جديدة لتطوير مجال الاتصالات في مصر، لكن الوضع كان غير كده. من وقت ما الشركة دي بدأت تتعرف واسمها يتسمع، ابتديت أحس إنه السيستم اللي الشركة بتحرص إنه يتطبق غريب، يعني مش سهل توصل للإدارة، في تكتيم واضح على هوية أصحاب الشركة، والموضوع ده فضل مسبب لي أزمة لفترة طويلة جدا، لأني مش مطمن، وفي غيري كمان بيشاركوني نفس الشعور، بس الموضوع بالنسبة لهم مش مؤرق شبه عندي. من بعد موضوع الشرايح ده لما بدأ يتنشر، لاحظت التغيرات اللي طرقت على الشركة، وإنها كانت من أوائل الشركات اللي حرضت على تركيب الشريحة لكل الموظفين وبخصم كبير كمان. حاجة زي دي خلتني أشك، وبمعنى أصح أتأكد إن شكوكي كانت في محلها. الشركة دي اللي وراها أكبر بكتير من مجموعة مستثمرين، وده كان واضح من طريقة إعلاناتها الغريبة وعروضها الأغرب. بعد اختفاء المدعو إيلون ماسك، أو بمعنى أصح قتله، أيوة قتله، لأن إيلون ماسك ما اختفاش، ده اتقتل، وده طبقا لبعض الأخبار اللي اتنشرت على الدارك ويب. اتنشرت وتأكدت واتحذفت. اتحذفت ليه واتنشرت ليه أصلا الله أعلم. كل اللي أنا عارفه دلوقتي وبعد بحث مطول إن إيلون ماسك ده كان بيحاول يوصل حاجة لكل الناس، وكان في حد تاني مش عايز الحاجة دي توصل، والحد ده إحنا شغالين معاه وإحنا مش واخدين بالنا، لأن اسم شركتنا بيندرج تحت صف أسامي شركات تانية كتير هو بيديرها في الخفة. وكل ده تم ذكره برضه في أخبار الدارك ويب اللي اتحذفت بعد مدة قليلة من نزولها، واللي ذكرت كمان إن الشخص اللي إحنا شركتنا تحت إيده ده من أهم الناس اللي كانت بتعادي إيلون ماسك طول السنين اللي فاتت، وكان من الناس اللي عرضت أفكاره على مدار التاريخ. لكن المرة دي بالذات محدش سمع عنه حاجة، ومن وقت الإعلان عن الشريحة في 2020 وهو مختفي، وده كان سبب واضح طبعا علشان يتم اتهامه نظريا على الدارك ويب إنه هو اللي ورا اختفاء إيلون ماسك وقتله طبعا. وكل ده كله تم علشان تكمل فكرة السيطرة على عقول الناس بشكل أو بآخر. بشكل بسيط، لما الناس كلها أو عدد كبير منها يزرع شريحة إيلون ماسك ويستخدم نت إيلون ماسك، ويجي واحد تاني يقتل إيلون ماسك ويستولى على كل ده من خلال حاجة الله أعلم هي إيه، يبقى إيه الحال وقتها؟ أنا أعتقد إن هو ده اللي بيحصل دلوقتي وهيحصل الأيام اللي جاية. الفوضى هتنتشر لا محالة، وده تنبؤ مني أنا متأكد إنه هيحصل، لأنه ده بيتمهد له من وقت ما الموضوع انتشر. أنا عارف إني ممكن مبقاش موجود بعد الفيديو ده، ومش عارف إذا كانت القناة الإخبارية دي هتنشره أصلا ولا لأ، بس أعتقد إني عملت كل اللي عليا. حاجة أخيرة، الشركة بقالها يومين بتجهز لحاجة غريبة أنا مش فاهمها. في أوتوبيسات بتيجي تركن جوه الشركة استعدادا لإيه أنا مش عارف. ده طبعا غير مواعيد العمل اللي اتغيرت مؤخرا كلها، وكل ده كان قبل ما تحصل المشاكل دي كلها. الله أعلم هما بيخططوا لإيه. أنا بلغت وده اللي أقدر أعمله. أنا كتبت استقالتي من الشركة وخايف أقدمها، لأني للأسف أدركت متأخر إني متراقب. أنا متأكد إن الأجهزة اللي إحنا شغالين عليها في الشركة متراقبة بكل الأشكال، وده اللي خلاهم يعرفوا اللي أنا وصلت له بسهولة. أنا مش عارف أنا ممكن يحصل معايا إيه، بس أعتقد إنه مش خير أبدا. انتهت رسالة عبد العزيز. أنا إزاي كل ده كنت في الشركة وما كنتش حتى واخد بالي من اللي عبد العزيز حكاه ده كله؟ إزاي ما قدرتش أوصل بعقلي الربع اللي وصل له حتى؟ اللابتوب فصل، قفلته، وبقيت مش متخيل إنه ممكن يكون تفكير عبد العزيز في إنه متراقب وإنه ممكن يحصل له حاجة ده يكون اتحقق فعلا. عبد العزيز مات مقتول واللي قتله هل كان عارف برسالته دي ولا لأ؟ ما بقتش قادر أفكر، إحساسي بالجوع راح بعد الفيديو ده. اتحركت بالعربية وأنا مش عارف أنا رايح على فين. كل اللي في دماغي حاجتين، الأولى هي تميم ابني اللي معرفش عنه حاجة، والتانية أني أروح الشركة علشان كلام عبد العزيز عن التحضيرات والاستعدادات اللي كانوا ناويين عليها. الأوتوبيسات اللي عبد العزيز اتكلم عليها دي هي اللي نقلت الموظفين في آخر يوم بعد اللي حصل في البلد ما حصل. ليه كانت موجودة من قبلها؟ ده معناه إنهم كانوا عارفين باللي هيحصل، ولو كانوا عاوزين يأمنوا الموظفين ما كانوش خرجوهم من الشركة أصلا. هم كانوا عاوزين الموظفين تمشي، بس ليه؟ لما مشيت وابتديت أقرب من وسط البلد فكرت إني كده بقرب لتميم. شيء جوايا اتحرك، الشيء ده هو تميم. يا رب تكون كويس يا تميم، يا رب أقدر أوصلك، ويا رب ما تكونش زي الصورة اللي في بالي، لأني ساعتها مش هتحمل أشوفك زيهم أو حتى بتفكر زيهم. خطر في بالي وقتها قاسم، صاحب تميم الوحيد واللي كان معاه في الرحلة إياها بتاعت الشريحة. وعلى قد ما أنا فاكر قاسم أهله ما كانوش موافقين بموضوع الشريحة ده، واللي عرفوا إنه مركبهاش، وكان بينصح تميم ما يركبهاش. أنا شايل له دي لحد دلوقتي، وفاكره كويس وفاكر بيته. وصلت تميم لعنده مرة بعربيتي، بس الخطر، كل الخطر دلوقتي في وسط البلد. الشوارع مش أمنة خالص إنه يكون فيها حد دلوقتي. لو قدرت أوصل لقاسم هيقدر يدلني إن شاء الله على مكان تميم. المهم بس إنه يكون في البيت. أنا هجازف وروح له، ما قداميش حل تاني، ومش عايز أشوف حل تاني. أنا مصدقت وصلت الخيط ممكن يوصلني لتميم. أخدت العربية وأنا عارف إن البنزين بتاعها يدوب يوصلني، بس مش هينفع أجري، وأنا أصلا مش عايز أجري. أنا مش عايز أحسس حد من اللي موجودين في الشارع بوجودي في الشارع. أخدت العربية وتحركت ناحية وسط البلد، تحديدا تجاه بيت قاسم. ولما وصلت الشارع كان هادي، متبهدل والفوضى قلباء أكيد، لكن فاضي. قبل ما انزل من العربية بصيت برا كتير علشان أتأكد إنه مفيش حد، ولما أتأكدت نزلت. رنيت الانتركام بتاع شقته ورد هو عليا. قلت له أنا طارق والد تميم صاحبك، لو تعرف تميم فين ياريت تقولي، أنا دايخ عليه من امبارح. وكانت المفاجأة لما رد عليا. ازاي حضرتك، انت كويس؟ الشارع خطر على حضرتك، ما تقلقش تميم بخير وكويس، انا على اتصال بيه هكلمه يجي حالا. حضرتك معاك عربية او حاجة؟ ردت عليه وقلت له ايوة انا معايا عربية. تميم، انت تعرف تميم فين؟ رد وقال لي طب حضرتك استناني انا هغير هدومي وانزلك. قلت له على مهلك على مهلك، انا قاعد تحت. ورجعت العربية عيني مدمعة. تميم، هشوف تميم ابني. ما كنتش مصدق. اول ما دخلت العربية ابتديت اعدل هدومي وشكلي علشان ما يتخضش حبيبي لما يشوفني، وغصب عني بكيت. وكنت حاسس ان على كتفي مسؤولية اكتب وادون كل اللي لسه ما دونتهوش في الورق، كلام عبد العزيز واللي دار في بالي اعمله قبل ما افكر اجي هنا، كل حاجة. وللأسف كان بس ناقص اني انا مش قادر اكتب، مش قادر. الورق نفسه مش مستحمل دموعي، بس لا، انا لازم احافظ على الورق، دي الحاجة الوحيدة منه، من ريحته. يا رب الصبر من عندك، يا رب الصبر من عندك. بعد قراية كل اللي كتبه أنا مش عارف أرد أقول إيه. كان كاتب إن خطه وحش، أكيد خطك عمره ما هيبقى بسوء خط يا بابا. ليه كده؟ ليه تعمل فيا كده؟ ليه تسيبوني لوحدي كده؟ في الأول ماما ودلوقتي أنت، ليه ما استنتنيش؟ أنا كنت جاي لك وأنا هموت وشوفك. أنا كنت حاسب إني هشوفك تاني يوم وأنت راجع من الشغل عادي. ليه أشوفك كده؟ ليه؟ يا ريتني ما نزلت ولا بعدت عنك. يا ريتك ما عرفت مكاني دلوقتي، ما كانش زمانك مت، ما كانش زمانك بقيت هنا. أنا تميم طارق. بابا قاسم كلمني وقال لي إنه بابا عنده وإنه بيدور عليا، في نفس الوقت اللي كنت أنا فيه في شقتنا مستنيه يرجع من شغله. وأنا بقول جوا نفسي أنا مش مطمن، ده تأخر، بس قلت يمكن علشان اللي بيدور برا، ما كنتش أعرف إنه برا بيدور عليا. بعد مكالمة قاسم ما استحملتش، استنى، نزلت جري، رحت على بيت قاسم، وتحت كان قاعد في العربية، العربية متكسرة، وبابا جسمه مريح على الدركسيون بتاع العربية، مضروب في دماغه بالرصاص. أنا مش عارف أنا بكتب إيه، بس هو كتب، هو كان بيكتب، الورق ده كان مرمي تحته، وواضح انه كان بيكتب وملحقش. هجموا عليه وقتلوه من غير رحمة وسابوه ومشيوا. قاسم سمع صوت الضرب من فوق، ولما خرج علشان يشوفه قبل ما ينزل كانوا هما أولاد الكلب اللي ماشيين يخربوا في كل حاجة ويقتلوا أي حد. أنا تعبان، أخدت بابا ومعايا قاسم وروحت على البيت. نايمته على سريره، حضنته، كان نفسي هو كمان يحضنني. قريت الورق اللي كان بابا سايبه وكان كاتب فيه كل حاجة، كل اللي حصل من وقت ما سبته. ما كنتش مفكر ان بابا هيفتكرني في مذكراته، كان مفكرني ببعد عنه. ياريتني قدرت اوصل له اللي انا كنت بجد حاسس بيه. انا عمري ما قدرت ابعد عنه، حتى لما سافرت علشان اركب الشريحة كان من اسبابي اني امسح كل المشاعر الوحشة اللي بيني وبينه، مش بس علشان انسى ماما وموتها زي ما هو كاتب. ياريتني قدرت اوصل له ربع اللي كنت حاسس بيه، يمكن كان قلبه ارتاح قبل ما يموت. انا عارف اني ما كنتش الابن اللي اي ام واب يتمنوه، بس انا كنت بحبهم قوي. تعبت قوي على ما قدرت اجيب شيخ يغسل بابا. البلد ما كانتش مستقرة وصعب توصل لاي حد، بس ابو قاسم ساعدنا كتير. بابا اتدفن ورجعت البيت، البيت فضي عليا من بعده. قريت كلامه مرة واتنين وما بطلتش عياط من وقتها. كان نفسي أطمنه عليا، بس أعرفه إني بخير ومش مجنون زي اللي موتوه. كان نفسي أعرف إني بخير، وإن كان قاسم طمنه بس هو كان نفسه يشوفني زي ما أنا كان نفسي أشوفه. كلام بابا في الورق كان للأسف مش كله صح، وأنا معرفش هو كان بيكتبه ليا ولا لمين. بس من وقت ما أخدت الورق ده وأنا حاسس إني عايز أكمل كتابته، وكأني في حد مستني يقراه. في البداية أحب أوضح أنا إزاي سليم حتى بعد تركيب الشريحة، لعل وعسى بابا يطمن في تربته. بعد تركيب الشريحة فترة طويلة ابتديت أحس بحاجات كتير خلتني أغير رأيي فيها. مع الوقت بدأت أحس إني مش متحكم في مشاعري، في تصرفاتي، في كل حاجة أنا بعملها. ولما فكرت في السبب اللي كنت مركب علشانه الشريحة، كان علشان أتحكم مش ما أتحكمش. بدأت أحس بإرهاق شديد رغم إني ما ببذلش أي مجهود، بس حتى أبسط الأشياء ما بقتش أفكر فيها، وكأني بستسهل، وبقيت حقيقي أنسى كتير. كل الحاجات دي ورا بعضها خلتني مش مرتاح، مش مطمن للشريحة، وده خلاني أكلم قاسم وأحكي له. قاسم مبرمج كبير في شركة بتشتغل على تطوير الذكاء الاصطناعي. كلمته، عرضت عليه المشكلة، وكان الموضوع غريب بالنسبة له زي ما هو غريب بالنسبة لي. فكان اقتراحه إننا نعمل مسح شامل للشريحة من غير مغضى على أي جراحة، لأني حتى قلت له أنا مش مع فكرة إني أعمل جراحة أشيل بيها الشريحة. أنا ما كنتش واثق في الخطوة دي ولا هو كمان. فقرر إنه يعمل لي مسح بالكمبيوتر على الشريحة ويطمن على وظائف المخ بأشعة ذرية. وكانت النتيجة هي الصدمة الكبيرة. معظم خلايا المخ ابتدت تتقاعس عن عملها وتنطفي، بمعنى أصح المخ بيفقد وظائفه بالتدريج، وحاجة واحدة بس هي اللي مع الوقت قوتها بتزيد، الشريحة طبعا. احتياجي ليها أصبح كبير، فبالتالي هي بتزيد قوة، مع الأخذ في الاعتبار أنه كفاءة المخ نفسه بتقل. وطبعا دي كانت كارثة، ولكن قاسم كان عنده حل، ولو أنه هياخد وقت طويل بس على الأقل هيوقف اللي الشريحة بتعمله، وده عن طريق تعطيلها بشكل دوري كل يوم كم ساعة في اليوم علشان أقدر تاني أرجع مخي زي ما كان لحين ما عطلها خالص. الموضوع كان صعب في البداية، لكن مع التدريب والوقت بقى أسهل كتير، وقدرت أستغنى عنها وهي جوايا، لأني عارف أني لو حاولت أشيلها تماما بالطريقة الصحيحة اللي هم قالوا عليها وتحت إشراف المكان اللي أنا ركبتها فيه، عمرهم ما كانوا هيصدقوا كلامي والتحليلات، وكان زماني ميت بالفعل لما أشيلها فجأة. أنا معطل الشريحة بقالي أيام من قبل ما الأحداث دي كلها تحصل، ومحدش يعرف بالموضوع ده غير قاسم. بابا لما حكى في الورق عن كلام زميله في الشغل عبد العزيز، وأنا بنفسي لما لقيت اللابتوب في العربية اللي كان فيها بابا الله يرحمه، شحنت وشفت الفيديو تاني وتأكدت من حاجات كتير قوي كنت مفكر انها مش موجودة وانها مش صح، بس انا كنت غلطان، وللأسف بابا كمان ما كانش فاهم اللي بيحصل صح، لانه لو كان عارف ان الفوضى والخراب اللي بيحصل ده ما هوش اتفاق من الناس في كل العالم علشان يتحدوا على فكرة واحدة، بل بالعكس ده كان زرع للفكرة من قبل ناس تانية، كان فهم الحقيقة. اللي بيحصل دلوقتي ده كله مقصود من الشخص اللي بتنتمي ليه الشركة اللي بابا كان شغال فيها. الخراب والفوضى دول فيروس انتشر في الشريحة، فعل مزروع لكل الناس اللي ركبتها، والدليل اني معطل الشريحة وما فكرتش زيهم او ما تجننتش زيهم، وده برضو اللي قاسم بيبادلني فيه نفس التفكير. مستحيل العالم كله يتفق على فكرة الا لو كانت الفكرة دي مزروعة في عقولهم، والعدد المهول اللي بيستخدم الشريحة كفيل انه يقضي على الجانب التاني اللي ما استخدمهاش. ده اللي ما كانش بابا او صاحبه عبد العزيز شايفه، دي الحاجة اللي كانوا بيسعوا يعرفوها وما لحقوش. بابا كان ناوي يروح الشركة بعد ما يشوفني، كان ناوي يروح ليه الله أعلم، وهل اللي حكاه عبد العزيز من تورط الشركة في اللي بيحصل ده كله ليه أساس من الصحة ولا لأ الله أعلم برضو، بس أنا عايز أعرف، عايز أفهم، ومش ههدى غير لما أعمل اللي كان بابا عايز يعمله ويعرفه. ما فاتش يوم وقررت أروح الشركة، قررت أروح بالليل. الشركة كانت مقفولة وكل الشركات كانت مقفولة، لكن أول ما قربت منها أنا وقاسم كان جوايا شك كبير إنه في حاجة بتدور جوه الشركة دي محدش يعرفها. عدينا من البوابة المكسورة وتسحبنا لجوه. كان الوضع هادي بس مش بالكامل، لأنه رغم الهدوء كان في هزة في الأرض قدرت أحسها والفت انتباه قاسم ليها، هزة خفيفة زي ما يكون في جهاز أو مطور شغال في المكان، وكان في أماكن الهزة فيها بتزيد وأماكن تانية لأ، لحد ما بعد ساعة كاملة تدوير في الشركة وصلنا أنا وقاسم لبوابات مقفولة في الجراج. الطريقة اللي كانت البوابات دي متدرية بيها حقيقة تخوف، بوابات مايلة لتحت تحت الأرض ما تتشافش بسهولة، بس احنا كنا بندور على أي حاجة ممكن تكون غريبة عن شركة اتصالات، ومعتقدش كان في أغرب من كده، خصوصا ان الهزة كانت اقوى لما كنا قريبين للبوابات دي، وكأن في آلة شغالة وراهم. لما حاولنا مع البوابات دي فشلنا اننا نفتح اي واحدة منهم، هما كانوا ثلاثة، كانت اول مرة نشوف ابواب بتتفتح بالبصمة في الشركة كلها. محاولاتنا فشلت كتير، بس في الاخر قاسم قدر يفك شفرة باب منهم. انا اسف لو بكتب بسرعة وبخط وحش، بس والله ما في وقت. لما دخلت انا وقاسم من الباب ده كانت اغرب حاجة شفناها في حياتنا، الناس دي كانت بتفضي الشركة علشان كده، عشان يبنوا اللي بيبنوه ده، الصنم اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. بمجرد ما لمحنا اللي جوه الأوضة دي او المكان الكبير ده حسينا بحركة وقدرنا ننفذ بجلدنا ونهرب، وما كناش فاهمين اي حاجة، لكن بعد ايام قليلة الخبر اتزاع بس مش للكل. الدارك ويب تولى مسؤولية الأخبار اللي من النوع ده، واللي سبق وعبد العزيز صاحب بابا اتكلم عليها. الخبر بيقول إن اللي حصل كان مدبر، عقول الناس اتمسحت بالقصد واتزرعت فكرة الخراب علشان تتم الشوشرة والتغطية لحاجة أكبر، حاجة تقوم فكرتها على عدم وجودها من الأساس. الإله، الإله اللي مش متشاف، مش مقتنعين إن الإله ما ينفعش نشوفه، لأننا بكده نكون كسرنا الحاجز اللي هو هيميز بعضنا بيه يوم الحساب. بالسيطرة على الشرايح هيتم تجميع الداتا اللي في عقول الكل، وبعد ما يجمعوها هيقدروا بيها يقوموا الصنم ده، ينصبوه إله يحكم بهواهم وكلامه يمشي ويبقوا شايفينه بالظبط زي الأصنام في الجاهلية. الدارك ويب مقلوب بالخبر ده، صناعة صنم هيحكم العالم، كيان واحد متوقعين انه بالعلم والمعلومات دي كلها هيقدر ينقذنا من الدمار اللي جاي ويحمينا من نفسنا بانه يعرفنا مين يستحق يعيش ومين يستحق يموت. هيبقى صعب نقدر نوقفه، لانه لما يبقى من ضمن الشرايح دي شرايح رؤساء دول وعقول كتير كان كل همها السلطة وبس، يبقى اللي هيعمله الكيان ده عمره ما هيبقى خير ابدا. ليه بقول كل ده دلوقتي؟ لاني عارف ومتأكد 100% انهم وصلوا للي هم عايزينه. علشان كده اخر حاجة هقدر اقولها بعد ما دونت الكلام ده كله، انا هطلع لايف على الفيسبوك اقول فيه كل حاجة. مش هسجل فيديو وابعته لاي قناة اخبارية لانهم مزعوش اصلا الفيديو بتاع عبد العزيز. كلهم متواطئين، كلهم عارفين وسكتين. اللايف هيكون النهاردة بتاريخ 1 ديسمبر 2026. رسالتي الوحيدة في اللايف ده هتكون: لو قابلتم أي حد مركب الشريحة اقتلوه. سحب الداتا لسه مخلصش، ولو مخلصش مش هينجحوا. اقتلوهم كلهم. ما كنتش أحب أقول ده، بس ده الحل الوحيد. الحل نقتلهم كلهم. بعد 10 سنين توقف عن الكتابة، رجعت علشان أدون آخر حاجة في الورق. فات كتير، كتير قوي، تقريبا 10 سنين. الرسالة وصلت، انتشرت زي النار في الهشيم، اترجمت للغات كتير. ومع إنها كانت رسالة من شخص واحد قصاد مليارات، لكن وصلت وبدأ العمل بيها. على مدار السنين اللي فاتت العالم خسر 2/3 البشر بواسطة التلت اللي فاضل. الصنم سمعنا عن تدميره، وهو ربنا ما كانش هيسيب شوية الكفرة دول يعملوا اللي هم عايزينه. اللي أنا كنت بتمناه حصل، آه، بس الوضع بقى صعب. عددنا قل جدا، وبقى التواصل بيننا أضعف منه في أي وقت عدى. أكيد ما كنتش أحب يفضل بيننا مجانين، لكن برضو وجودنا بالعدد القليل ده في العالم الكبير ده ما هواش أفضل بكتير. أخيرا أتمنى تكون القصة عجبتكم، وأحب أقول آخر حاجة بخصوص القصة دي، إن الشريحة دي بجد وتم الإعلان عنها بجد، وهتبقى متوفرة للكل قريب جدا. أنا وإنتم ممكن نحصل عليها بسهولة. القصة دي كانت مجرد تخيل مني لإيه ممكن يحصل لو الموضوع كبر. أتمنى لما تيجي الفرصة ليك أو ليكي في إنكم تجربوها، ما تجربوهاش. بس كده، حابب أشكركم جدا على حسن الاستماع، وما تنسوش لو القصة عجبتكم تعملوا لها لايك وتشيروها ما بينكم وما بين أصحابكم علشان نوصل لأكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.